على كل حال استنجمرنا، يقول سبحانه وتعالى يثنى ثنى درس: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، إلى آخر الآيات. من إذا لا الله سبحانه وتعالى؟ وما قدر الله حق قدره، يا الله ما نتلوكم، يا الله أنت اللي كنا تلوكم، الله بقى متشاوتش هنا بقى من الأجر يسو الكبر اللي كنا تلسطوتم. من هذا؟ إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، لنتشو إن الله فقير بثال، لنتشو الله جنن أقبطو ملائكا ولدي لانو، لنتشو دمو يولداني ولداني لانو، لنتشو دمو يد الله مغلولة، يعني ولدت اجوكو قرات انو انتن صدقاء يستم بتقام بتقام سستام لو يلوتال. من يالالو تال ازي دمو منالو الله مبالو نقر اصلا كتاب يوردو نقر يلوالو. اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء، انا منالو علماء شو هناك كان واحد من اليهود، هذا اليهودي اسمه مالك ابن الصيف بالصاد، مالك ابن الصيف من بالو يهودي لكن من أحبار اليهود، من ماتنا أحبار اليهود من علماء اليهود، يعني نزات لك علماء من بالو كيهود عنده مالك ابن الصيف من بالو البر السوبت أم سلسل منا بتأمد فونا قرينا قرنا البر إسلامه شوني ده يسد بال نبيون يسد بال من يسد بال قرآن يسد بال ده بقى بزوا أشجعنا شو عندك أن كنبيات شنقة قرانية. فلقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحبر هو عالم اليهود، حبر مالت حبر اليهود مالت عالم اليهود، والمفترض فيه أن يكون من الزهاد، عالم يهود سبال ويسلمنا مفتي سبال وعالم تلك انتنو عالم سبال من دونه متأبك أو كسو، يعني تنشي مبلا تنشي متأتا تنشي متنيا، يعني بتأم بتأم برشام هنا بتأم تنو وفرام خوني اللبتم النبيوش بمولو خود يمي بال برج امبالو النبراتشو نبياتش صلى الله عليه وسلم كأنغتاتشو جمرو اسكتاتش ورد كأنبرتاتشو بفيت بتاعتشو لك بالا بالا تاكالاتشو تابل ندزيه نبر تنش يوتا برج النبراتشو نبياتش بمولو مكناتهم بزو اي بلوم بزو اي تطوم بزو اي تنيوم بجهاد في سبيل الله بصلاة الليل بصيام سلمينيرو ندزيه نبرو يسو يوغن يهودوش عالم تبلو بتقام وفرا منا برج قام نبر اسلمنا نمور اسلمنا نساد دبار. فلقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن علي يقول النبي صلى الله عليه وسلم من علوت أنت علوت نعم من علوث يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مالك ابن الصيف وهو من أحبار اليهود يخوض كثيرا في الإسلام إسلام الناس سد بسلسموت، قال له أفي توراتكم، قالوا نبي أتشل أنت يهودي يا عالم يهودي بتوراتك موسى لموسى وردوا تورات، أفي توراتكم إن الله يبغض الحبر السمين، الله عالم وفرام برج أم يتألال أي ودوم يمبال بتوراتكوا الله إلا مال كني قال لك أنكوا نبياتين بتورات إن دالة متوبة متوبة أرجعك أنو من نجارو بتورات من إلال إن الله يبغض الحبر السمين، الله عند تلك عالم وفرام برج أم يتألال يميلونه. يهن نقر كنبيات جنسي سماء سويو بوهيت الرجل قراغ باو انديت هوك محمد اندزيه دمو اني انديت ارقو اندزيه سلبال نبيات جنات تسردبو بتورات ان الله يبغيد الحبر السمين يمبال اللوي بلات ايكوت سوكتا لسونو سردبو انقدي ما انو يسردبو يالو اندبوش نبيات جنات اللو الله نو يسردبو يالو الله عالمنا يعني وفران بورجام أيودم قالوا ثنا فبوهي الرجل بتأم بشك تندد قراق بطو فقال ما أنزل الله على بشر من شيء أصلا أنت متلو قرآن ورد لي موسى لو موسى من وردو من أمن متلو نجي الله مبالو سو أنتم من أين الكتاب على ورد بالي نبيات شين قرر ما تشو يعني ما أنزل الله على بشر من شيء من الذي أنت تقوله أنت محمد قرآن ورد لي كتاب كسماء ورد متلو أصلا الله كتاب ورد عليكم عليه كفره وهكذا نعلم أن مثل هذا القول قد يأتي من أهل الكتاب الكتاب بتأمس واشونا نجرون يعني حق وسيت أمززو اندزي أنا تفيريا أدر قالوا وحين قال مالك هذه القولة ما عليه رجال نبيات شن زمالو هين سمتون زمالو ما أنه يتنسبت واندموج يهودة أمور تنسبوا هين نقر سيسمو هين نقر سيل كنبيات شن ينبروا يهودة شالو مع أنه ألا سلمهم لكن هين نقر سيسمو من أبات ويسويو قرآن أنا ورد أنتنو كتاب أنا ورد ميلان قالوا لنا من اليهود وقالوا له كيف تقول يا مالك انديت انديت ثلال لها انديت يعني صحاي بوطة شبتنا هلو سو بروه ببروه يال انديت واشار لها ما أنزل الله على بشر من شيء ثلال له فقال لهم إن يبقواك أنه ولكنه أغضبني محمد أبشك أن نددنينا دساي بلو بيينو اندزي هالكون جي إني إنان تتاك ألا تشو الكوالنا كذبها لا انقريه الله سبحانه وتعالى بتقام تقوى الطابت كذاك الطلو يهودة شو تناقروا على لكم دون دموش دمنا كاتشو يهودة شو تسبب السبنا كذبها لا لمن دنون دزهيال كبلو استي للا اجاتشو عن سنة نقروني باكاتشو إنه بزونا يتقاسكو تنقلي أهو دوهانا بمملس أسر دقيقة أنا مملسو إثيو ما شاء الله إثيو نا إهن قر سيلو عالو بتقام سلا بشكاين محمد سيلو النسوغن يهودة شو بتقام انتنالو النا كوانبرو كسلطانو أوردوت قالوا إذن أنت لا تصلح أنت صحيح بوت أشبت سوية سماء إياي محمد فيت أورد كان أسافر كان انديت واشال له انديت الله انت سدبع له الله لموسى تورات يورده جيتا يهن كده منما لا ورده منما تورات ينبال الله ولا قرآن ينبال الله بلهم تنقروا إذن وشتام يهونو مري أنفلقم بلو كسلطانو أوردو كعب ابن أشرف يميبالو سو السو بسلطانو مثك أدرقوك مالتنو يهن نقر سكستنو الله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء يني من النثنا يني ثلك النث يني عظما يني انكبر على وقل لنيم يعني يد الله مغلولة له الله قلت إجو يتساسرنا تشو صدقاء ستأم رحمة اللهم بلا تشوال الشبرا سمتنا اندقنا دمو إن الله فقير على تشو الله دمو فقيرنا على تشو الشبرا سمتنا الله ولدال ولدال بلا تشو الشبرا سمتنا آهن دمو كنش الرس وكن مسرتو الله رسول ما لكم قرآن ما لا وردم توراة ما لا وردم بلا تشو تسر بني على تشو وما قدر الله حق قدره على الله سبحانه وتعالى قل زمن على مزاك قلت من على بزتنا عندنا وآية من عليه إنان يا محمد قالوا استتأيك أو يسويه السنة السنة كتاب استتأيك أشو قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس إنجدي هم جزيك على شو ينان تنبي هون أو موسى تورات يورد لت من يورد لت كشيطان يا متابت ويس كمن جنو إنان تتاك على شو تورات لموسى يوردو من يوردو بلت أيك أشو قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس እንግዲህ ጠይቃቸው ያው እሱ እንግዲህ መሐመድን ላበሽቅ ነው ያልኩት እንጂ ነገሩማ ተውራቱ ለሙሳ አወረደ ብሎ እንግዲህ ተመለሰ ላኪን ስለዋሸ አወረደት ከስልጣኑ ከዛ በኋላ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ምን አላቸው ይህ ተውራት ለሙሳ ይወረደው تجعلونه قراطيس تبدونها ان እንዳልኳችሁ ሙሳ ከአላህ ጋር ለመገናኘት ጡርሲና የሚባለው ትልቁ ጀበል ወደዛ ሄደና ከአላህ ጋር ፊት ለፊት ተገናኘ ማለት ነው እንግዲህ ፊት ለፊት ስል በጭንቅላታችሁ ያለ አውጡት الذي يليق لجلال وجهه وعظيم سلطانه لله ክብሩን የሚጠብቅለት አገናኘው የተገናኙ ሁለቱም እንጂ ነቢ አላህ በዚህ መጣ ሙሳ በዚህ መጣ አይደለም على كل حال كلمه الله انا منن አስተርጓሚ አለምንም አማላጅ አለምንም ሰው አላህ ለሙሳ አነጋገረው ሙሳ የአላህ ንግግር ሰማ ولذلك يسمو كليم الله ከአላህ ጋር የተነጋገረ ቀጥታ የተነጋገረ ሙሳ ብቻ ነው እሺ አሁን ከተነጋገረ ምን አለው انا ربك انا اله العالمين የሰማያትና የዓለማት ሁሉ ጌታ እኔ ነኝ ይህ ደግሞ ተውራት ነው ብሎ አላህ ተውራት ሰጠው ተውራቱ በምን ተጽፎ ነበር ወንድሞች በአንድ እንትኑ እንጨት የተጠረበ እንጨት ሉህ የሚባለው ታቃላችሁ ድሮ ቁርአን ስንቀራ በሉህ ነበር የምንጽፈው በእንትሩ በመድ ጥቁር መድ አድርገን ዛን ጽፈውና ከዛ ሆራ እንደመስዋለ በዚህ አድርገን ነበር ቁርአን የምንحفظው በአልዋህ ነበር አላህ አላህ በቁርአን እንዳለው በአልዋህ ተጽፎ ተውራት ይዞ መጣ አሁን የነበሩ የይሁድ ዑለማዎቹ በሙሉ በጭንቅላታቸውና በቀልባቸው አሰፈሩት ልክ እንደ ቁርአን ቁርአን ሲወርድ ሰሃባዎቹ ይحفظوت ነበር ይሁዶች ደግሞ በሙሉ حفظوت ግን ምን አደረጉ ይህ እንትኑ እያንዳንዱ ይሁዲ ተውራቱን እየወሰደ በጨርቅና በቆዳ በወረቀት እየጻፈ ተበታተኑ ማለት ነው ምን ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ تجعلونه قراطيس يعني توراته باند باند تصفو ببيتاچو سايقمت ورقه يادرغاچو قودا يادرغاچو اندزي ييصفاچو من يادرغو نبر تبدونها وتخفون كثيرا اهون دسميلاچو ياسفروتان كبهلاچونا كطباياچو يمهد نجر يدمسسان ይህ ነው እንግዲህ ዋናው ወንጀል የይሁዶችና የነሳራ ወንጀል ይህ ነው እንጂል የተባለው ለነሳራ የወረደው ያ አላህ የወረደው የለም አሁን ተሰርዘዋል ተደልዘዋል ተጨምሮበታል ተቀንሶበታል እንደዚህ ነው ተውራት ደግሞ የባሰ አላህ ምን ይላል ትብዱነሃ አንዳንዱ እንዳለ ትጽፋላችሁ ወትኽፉነ ከثيرን አብዛኛው ግን በእጃችሁ የቀየራችሁት ነው وعلمتم ما لم تعلموا نبياتين دمو بزونو ياستمروواچو انتم ولا اباؤكم ان انتم اباتوچاچون يماقوت اديس تمرت دمو كنبي محمد صلى الله عليه وسلم وسداچو كذا بحالا من علي قل قل الله نعم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون من نو انتنو توراتو ودي موسى وردو بلا طيقاونا ከዛ መልስ ከሌላቸው አላህ ነው በላቸው አላ ኩል ሐል እነዚህ ይሁዶች ተውራት በጨርቅና በቆዳ በወረቀት እየጻፉ የሚፈልጉት ነገር ያኒ እንትን ያጸድቃሉ የማይፈልጉት ነገር ከባህላቸውና ከስሜታቸው የማይሄድ ነገር እየሰረዙ ነበር ያሰፈሩት አልኪታብ ኢዘን እንግዲህ ተውራት ሁና هو الكتاب الذي انزله الله على موسى وهو التوراة وقد جعلوه قراطيس قراطيس مالت وندموج يتقدددوا ورقاتوش يعني يتكففلوا ورقاتوش كراس كراس تقالاشو يعني بو انتنو دفتر مالتنو طيب يقول قراطيس او جعلوه اوراقا منفصله يظهرون منها ما يريدون يمفلغوت ازا ورقات يصفالو كذا كانتنو يعني موسى يزو يمطى تورات بلوح النابة انشات يزوي متى بلوح لوح يبال هذا يتطر بلوح بزاي يسعفو كزاي يكادو يمي فلقوت بدفتر يسفرو تال دس يما يلاتشو يسر زيلا ويخفون منها ما لا يريدون مثل ما فعلوا في مسألة الرجم ለምሳሌ ረጅም ረጅም ታቀላችሁ ያገባ ሰው ወንድ ወይም ያገባት ሴት ዚና ካደረጉ ምን ለቀጣታቸው ቁድጓድ ይቀፈርና ግማሽ ሰውነታቸው ገብቶ በድንጋይ ራሳቸው ይመታሉ እስከሚሞቱ ይሄን ነገር ሰረዙት በእኛ ተውራት የለም ብለው ሰረዙት አንዳንዶቹ ሰረዙት አንዳንዶቹ ደግሞ በመጽሐፋቸው አሰፈሩት እንቀን يعني ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠየቀዋቸው አንድ ሰው ያገባ ዚና ካደረገ ምን ነው ቁጣቱ ዝም አሉ رجم ادنم قالوت لا قالوت عند يهود نبر ياسلمه كذبتم رب الكعبه علاچو وشتا موچ قالو توراه تامطو عليه يراسو توراه تابطن انببرلاچو ايه ادنم رجم يميبالو بسلمنا مالله بيهود مالله بنصارى مالله بهولم اديان ينبره نو يا الله فرد نو اندزي مساسلو بزو نغر يسرز نغر نو ويخفون منها ما لا يريدون مثل ما فعلوا في مساله الرجم طيب اذا قد سبق لهم كتمان ما انزل الله عليهم وبين الحق ذلك في ايات متعدده الله بالقران بزغزين من يلال يعني اني اوردكوت توراتنا انجيل يلم يعني سرزوت دلزوت قنصوت يلال نعم ان من يدرغالو والذي لم يكتموه يلدبقوت دمو من يلالو لمثال انت توراتو يصفالو አንዳንዱ ይሰርዛሉ አንዳንዱ ይጽፋሉ የጻፉትም አሉ በጤና በጤናማ ነገር አልጻፉትም والذي لم يكتموه يጻፉት ደግሞ حرفوه يعني ለምሳሌ وقالوا قال وقال ብለው እንትን ይላሉ ወይም ደግሞ አንድ ነገር ህግ ካለ ህጉን ጠምዝዞ ይጽፋሉ نعم حرفوه اذا فهناك في التوراة نسيان رستو يالصفوت عليه كتمان يدبقوت نغر عليه تحريف صفو بن ياتمموت انتن عليه اندزي مساسلو بزو عنه توراته ايغني ما هون الله يوردو نغر ولذلك منالو فويل للذين يكتبون الكتاب كزي دم من ادرغو مسلاچو سبحان الله توراتون مسرز مدلز بتشا سايحون ራሳቸው ደሞ ጻፉ ራሳቸው በተውራቱ ውስጥና በተውራቱ ውጭ የራሳቸው መጽሐፍ ደሞ ጻፉና ምን አሉ ይሄኮ هذا من عند الله ብሎ ደሞ ጻፉ ይሁዶች ተውራቱ ብቻ አይደለም የሰረዙት የደለዙት ላ ሌላ ሌላ ነገር ከራሳቸው ከጭንቅላታቸው አምጥተው ጨመሩለት እንደገና የራሳቸው መጽሐፍ አመጡና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ምን አለ በሱረት አልበቀራ فويل ويلناቸው للذين يكتبون الكتاب بايديهم فإجاتشو يصفنا ثم يقولون هذا من عند الله إيه الله قال نويلان ليشتروا به ثمنا قليلا لمن نوزن لزهم يا رغو تمركتوا النموج عندو نقوسي متعنا وهم عندو قرقجي وهم عندو بارسلتاني متعنا عندو نقري تأييكنا كذب هلا عند ينسو بأطاس ولا كيس تلقو يهودوش يهدنا راسو بتوراتو راسو يصفال انديتنا ميصفو ንጉሱ ወይም መሪው የሚስማማበት ነገር ይጽፋል ይሄ ነው ትርጉሙ እንትሉ ይጽፍና ተውራት አምጥቶ ያነብለታል የተጨመረው አሁን ንጉሱ የሚወደው ነገር ወይም ባለስልጣን የሚወደው እሱ ራስ የጨመረው ነው هذا معناها من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا جنزب እንዲረከቡ ወይም ነገሩ እንዲሸጡት ወይም ባለስልጣኑ ሲወዳቸው ወንበር እንዲሰጣቸው ብለው ራሳቸው ጽፈው ይህ ከአላህ ነው ይላሉ ስትልድገመው فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ስለዚህ በሁሉ ነገር ነው ከአላህ ጋር ጦርነት የከፈቱ እና ያላለው ነገር አለ አሉ ያለው ነገር ደግሞ የለም አሉ وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم ثم قل الله نعم وعلمتم على لسان محمد كنبياتكم بزو تمراچوال گن اندگنا يا نبياتكم نگگرم يا تمماچو يسرزاچو كنانته بتاچ يالو نگروچ تاستمرالاچو اشي يتورات انكون اشي يتورات درو نبرنا ما نياقوال بلاچو نو اهون گن نبياتكم بزو يستمرواچو እናንተም አባቶቻችሁም የማያውቁት አዲስ ነገር ያስተማሯችሁ እሱም ያጠመማችሁ ናችሁ ولا اباؤكم من المعارف التي لا يرتاب عاقل في انها تنزيل رباني ثم قال وهذا كتاب انقديه كمحمد قال لو دمو لك تورات لموسى اندوردو ايه قران دمو لمحمد يوردنا ولاچو هذا كتاب انزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر ام القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالاخره يؤمنون به وهم على صلاتهم محافظون يچن ايا اهم بدن بتكتاتلونينا بزو گد سمالاچو زي لاي انا من هلال هذا كتاب القران ايه قران كمحمد قالو كني وردنو امنوا ان انت يهود ان انت نصارى ان انت قريش ان انت كفراچو سوت ايه اني يمسكركونن ايه لمحمد يوردو يني كتاب نو انيام چمر وندموچ انيام چمر ايه የበለጠ ኢማን ነው የሚሰጠን አላህ ምን ያለ ነው kitabu ከኔ ነው ከመሐመድ አይደለም انزلناه مبارك مصدق الذي بين يدي قران ستانب توراتنا انجيل እንደነበረنا بحق እንደወረዱ ይነግራል القران ولتنذر ام القرى ام القرى مكه ማለት ነው يعني القران نعم مبارك لانه كلام صدر من اله مبارك كمبارك يورد سلهونه السوره سو مبارك نو قران الله سبحانه وتعالى راسه سي تقسم لنا فتبارك الله احسن الخالقين لنا انكو يتبارككوني يني قالات دم قران يتبارك نو يلان عند ثانيا لنغراچو هذا القران يصدق الكتب السابقه تورات اندورده من اندميل انجيل لكريستيان اندورده من اندميل بقرانو تزرزروال سلازي قران لتوراتنا لانجيل يمسكرلت نو يلال كذا هنا ثالثا نزل هذا الكتاب لتنذر بالمقدمه انت محمد يه قران بيجي يالو دعوه لتارغلت نو جن بمكه جمرالو يمكه سو ادلم نبي عاشي صلى الله عليه وسلم مكان تتو وده چاين هيدو دعوة بيادرقو اي بقى مهي نقر لا مجمرة بمكة مكة ام القرى تبالانيش لمن دنو ام القرى يتبالكش واندموش يعني مكة مكة المكرمة سميت ام القرى لانه الكعبة اول بيت اسسها الله مجمرة بمريت بيت يتسرى عندنا العلماء تشوف بيتانو عندنا علماء بما مسجد قالوا مريت كتفطرت جمر اسكون درس مجمر يا مسجد يتسراو بمكه نو اسم كعبه نو قالوا يقول سبحانه وتعالى ان اول بيت وضع للناس للذي ببكه مباركا وهدى للعالمين اذا مجمر يا مسجد اقدم مسجد يتسراو هو مكه المكرمه هي الكعبه وثبت علميا اهون دمو دكتوروچو بروفيسوروچو يجيوغرافي دكتوروچ انا ينتنو اركيولوجي دكتوروچ بتلي بتلي عند مصر يالي عند غبصاوي يالي بروفيسور نو بجيوغرافي بروفيسور يامطا سو نو مناله بزو طنات ادرغن كبزو دكتوروچ هونن بزو طنات سنادرغ مكه المكرمه قلب الارض نچالي የመረቷኒ ግሎባል አርድ የተባለችው እንብርት የሆነችው መካ ነው አለ ሱብሃንአላህ አልዓዚም ከዛ ጀምሮ ወደ ቀኝ ሄድ ወደ ግራ ሄድ ወደ ፊት ወደ ኋላ በተሄድ መካ المكرማ هي قلب محكل የምትገኘው እንብርት የሆነችው የመረት የኩረት አርድ እሷለች ثم وضعها مقابل البيت ደሞ ነቢያችን ምን አሉ ይቺ ካዕባ የተቀመጠችበት ቦታ አሉ لك بسباتنياو سماي يالو بيت المعمور يميبالو مسجدا للزارمو بسباتنياو انتنو سماي حج يميارقبت ويمدمو يميسقبت ملائكة اللي بيت المعمور يبالال هلت بر اللو هلت بر باند بر يقبلنا كانوا بمولو سيساقدو ويمدمو تصولو سيادرقو يقولنا በሁለተኛው በር ማታ ይወጣሉ ምንድናቸው እነሱ 70000 መላእክት በየቀኑ 70000 መላእክት በአንድ በር ይገባሉ ከዛ ተስቢህ ታለይ ሲያደርጉ ይሉና በሁለተኛው በር ማታ ሲሆን ይወጣሉ ሌላ 70000 ደሞ መላእክት ይመጣሉ አዱንያ ከተፈጠረች እስካሁን ድረስ በየቀኑ 70000 መላእክት እየገቡ ይወጣሉ ይህ ቤት አሉ ቤተል ማዕሙር በሱረቱ ጦር የተጠቀሰው ነው والطور وكتاب مسطور البيت المعمور والسقف والسقف المرفوع يعني بيت المعمور يا سماي مسجد نو من قالوا نبياتين كبيت المعمور جمد بتلك جمد بالتورد قطا بكعبه يورد قالوا يعني اجرنا راس نو يعني يا سماي كعبه بيت المعمور يميبالو يا مريتاتين كعبه كعبه يعني مكه يالو جمد بتورور قالوا كذا نبياتين نو يعني جمد بالتورد የሚወርደው ልክ በካዕባ ጭንቅላት የሚወርደው አሉ። እና الله يعبد في الدنيا بالناس وفي وفي السماء بالملائكه وهذا القران يا اخوه لا يؤمن به اذ هنا انقدي اهم بدن بسمون ماننتاچን ይገልጻል ይህች አያ هذا القران ወዳቹ ጠልታቹ ወንድሞች لا يؤمن به الا من يؤمن باليوم الاخره باخيرا يما يمن سو بالقران يمنال مالف زبت نو باخيرا يما يمن سو يسجدال مالف زبت نو باخيرا يما يمن سو كزموت كريبا كرشوا كمن كمن يرقال مالف زبت نو بتام يما يكون نجر نو باخيرا يما يمن بتشا نو صلاتو زكاتو صيامو طرو طرو سرا يعني قط ارغو يميزو باخيرا يمن نو بتشا نو ይህን ጫን ልበልበት እስቲ ጫን ላድርግ በቃ ምክንያቱም ይህን ነገር እንድታምኑ ወይም እንዲገባችሁ ጥረት ያስፈልጋል ይገባችኋል ወንድሞች ለምንድን ነው ሰው የሚሳሳተው ለምንድን ነው መጥፎ ስራ የሚያደርገው ለምንድን ነው በዚህ አዱንያ ስንት ወንጀሎች የምናየው ወላሂ ወደ ቀኝ ወደ ግራ አትሄዱ ያጡ መጥፎ አድራጊው በአኺራ ኢማን የለው ወይም ኢማኑ የደከመ ነው ምን ነው አኺራ ከመቱም በኋላ ሒሳብ እንዳለ መቀጥቀጥ መደብደብ እንዳለ ጀና ጀሃነም እንዳለ ይሄን ነገር የማያምን ከነጭራሱ ወይም ደሞ እምነቱ ደካማ የሆነው ይህ ብቻ ነው ሚዛኑ መስፈሪያው ይህ ብቻ ነው አሉ حتى الله منورنا على منور كما من يبلطه سو باخيره سيامن ብቻ ነው አሉ وذلك في قوله في الايات التي بايدينا يعني بايجاتين يالو اياتنا ليلوش ايات الله سبحانه وتعالى بدن بيقلصان شوفوا اهون بنيا يالچو اهون 92 اندنياو ايا بيجي يالو هون والذين يؤمنون عليه بالاخره يؤمنون به استي قال بقال والذين يؤمنون بالاخره يميامنو بتشاناچو يؤمنون به به ايش يعني بالقران በቁርአን የሚያምኑ ቁርአንን ተከትሎ የሚሄዱ ቁርአን የሚቀሩ ትርጉሙን የሚያውቁ እሱን ተከትሎ ሲያላቸው እሺ ብለው የሚሄዱ በቁርአን ህይወታቸው የሚመሩ በአኺራ የሚያምኑ ብቻ ነው አለ اذن الايمان بالقران مرتبط بالايمان بيوم الاخره نعم የቁርአን እምነት የአኺራ እምነት መጀመሪያ ይመጣል ከዛ በኋላ ነው የቁርአን እምነት የሚመጣው ويا اخوة بل كل اعمالنا يهونو سراتشن وحركاتنا انكسك اساتشن بمولو وقربنا الى الله وبعدنا من الله كالله مركوك الله ولا الله مكربو هلو درقيتاتشن يمنلو يمنسراو هلو مرتبط بالإيمان باليوم الآخرة كآخرة امنتي ثيازة نقرنو كزا كتلي ترسرا مبال نقرنو ونجن بيتشانو يعني بالبعث الله كقبر انسته حياتنا ملسه باغراتنا يهدن ود الله فرد اندبنقرب كذا بهالا كتاباتنا وسدالن ميزاناتنا نايالن بسيرات ادرغن ويم ود جهنم ويم ود جنة من هدبت يا 50000 عامت منجد اندالي يامنه اسو بتشانو طرو سرا ميسراو قران ميقرا بقران ميامنو نو ميلو كني قالناچو وندوبو እስቲ በደንብ ተከታተሉ ምንድነው አሁን ያልኩት ይህች አያ للجماعات. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حوله والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به, يؤمنون بإيش؟ بالقرآن عليه إيشي؟ طيب كذاك قتلوا من الآن ضربوا مثلا لمثالي ستو عند تلك عالم من عليه عند سو لمن دنو مطفو يميسارا ليلا دمو لمن دنو طورو يميسارا لمن دنو ونجلي بزا بلن بنتأيك وطئت سلما يامنو نوالو زنا ميادرقو كزنا بوهالا يالو وطئتو من دنو كتعتنو وين بعد الدنيا جلدة وين رجمنا وبأخير هذا مؤسسنا هي النجار يوقع سوء هذا كماله النعم السلس السلسته من علوم السلو عند وقتها أم استأمت لجود أذكر مسا بقى شو ما يبلا الناس بورتي ميارك بتأم وتأسو بعند بيت لصوصتك أن عند سامنت إسروا عليه الزابت لعند سامنت زكته አሉ የተባሉ ጮማ የሆኑ ምግቦችና ፍራፍሬ ማር ወለላ በሙሉ አብላው አጠጣው ምን ደሞ ቴሌቪዥን አድርግለት እዛ በየአይነቱ ምስቲያያል በየአይነቱ ሲቲያያል እየበላ የጠጣ በቀል አንድ ሳምንት ተውና ካንድ ሳምንት በኋላ አንዲት ወጣት የ19 አመት ወይም የ20 አመት ወጣት ሴት ስስ የሆነው ልብስ አርገህ ጥቷ በደንብ አርገህ ወደ ፊት አውጣው እንደገና ጭንዋስ ከመታይ ስስ የሆነው ልብስ አልብሰ አስገባለት ከስገባት በኋላ ምን ትብለዋለህ ይህ ገጸ በረከት ነው ይህች ልጅ የኛ ጊፍት ነች ስለዚህ እንደፈለክ ጅማዕ አድርጋት ሶስት ቀን ብቻ ሰጥተናል እና እንደፈለክ የፈለገውን አነት ፖዚሽን አድርገህ ጅማዕ አድርግና ጥገባት በለው እሺ ግን በለው መጨረሻ ከሶስት ቀን በኋላ ጅማዕ ከጨረስክ በኋላ የውልህ ብረት አንድ 2 ሜትር የሚሆነው ትልቅ ወፍራም ብረት በእሳት አስገባውና በርበሬ እስመስል አውጣው ከዛ ምን ትለዋለህ ሶስት ቀን ጅማዕ አድርገህ በጣም ኢንጆይ ስታረግ በመጨረሻው ይህ ብረት በእሳት የጋለ በሆድህ አስገብተን በጀርባህ እናስወጣዋለን ብት ነው ይህች ልጅ ቀርባታል ወይ ይመልሱልኝ ወንድሞች ይህች ልጅ ቀርባታል ወይ አበድ ليش هاي قرباتهم وطئت اللو ما تشرشاو يزي وطئت من دنو يه برت بإسات يقالي بهودو قبطو بجرباي وطهات ينبرو يسك سميتنا قوقوت يموامر يدركال سيتوا لكن ده انشتونا نو متتايو مكنياتو متتوا هي يهنو انقدي وان تلك مسالي يسمو تسكان درس ቆንጆ የተባለ ምሳሌ ስለ ኢማን የሰማሁት ይህ ምሳሌ ነው አሃ እንትና ይልም አይዛትም አያትም ከቤቱ ያባራታል ምክንያቱም ውጤቱ ስለዋቀ የሰው ልጅ ለምን እንደሆነ መጥፎ የሚሰራው ውጤቱ አያቀም ጥይ ለምን ልንገራችሁ كيف ياكل انسان مال الحرام ويسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ለምን እንደው ሰው يعني ሰው ምሰድበው የሰው ገንዘብ ይምበላው ሰው ይምክደው በሽርክነት ድርጅት ከፍተው ያኒ በእንትኑ ገንዘብ ሰው የሚበላው ተበድሮ የማይመለስ በቅጥፍነት ገንዘብ የሚበላ ለምን እንደው ብንል ይህ ሐዲስ ያቀም ወይም አውቆ አያምንበትም ምንድነው ሐዲሱ አተድሩነ ማን المفلسሉ ነቢያችን አንድ ቀን ደሃ የተባለው ሰው ታቃላችሁ አሉ فقال الصحابه المفلس عندنا من لا درهم له ولا متاع በኛማ ኮንፍሊስ ደሃ የሚባለው ገንዘብ የሌለው ሳንቲም የሌለው ቤት የሌለው የሚበላ የሌለው ነው فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا عندكم اما عند الله له يوم القيامه ببزو مليون የሚቆጠር ሰላት ዘካት ብር ለዋሊዴን حج صيام يزو هدو لكن شتم ذلك وخرب بيت هذا وسفك دم هذا واكل مال هذا يزين ገንዘብ በልቷል يزين በልቷል ስለዚህ ደሃስ ከመሆን ድረስ ነው እንትን የሚሉት ይሄ የሚያቀሰው የሰው ገንዘብ ይበላል ወንድሞች አይበላም ነገ እንደሚከፍለው ስለሚያቀ طيب كيف يترك الانسان الصلاه عند سو لمن صلاه يتوال وهو يسمع قول الله تعالى ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يهن يسمع انديت صلاه يتوال አያምንም። ስለዚህ ነገር የሚያምነው ነገር የለም። ወየነት ወይም ደግሞ ወይሉም ማለት አሉ ዑለማዎቹ በጀሃነም የሚገኘው አንድ ትልቅ ሸለቆ ነው። እዚህ ሸለቆ የሚፈሰው ፈሳሽ ከነዛ ዚና የሚያደርጉ ወንዶችና ሴቶች በአዱንያ የነበሩ በጀሃነም እየተቀቀሉ ከፈርጃቸው ከብልታቸው የሚወጣው ቆሻሻ ነገር እንደገና እነ አቡ ጀህል እነ ፊርዖን እንትኑ ስጋቸውና ቆዳቸው ሲበስል ጫጫጫጫ ብሎ ሲበስል ከነዛ የወጣ ምግልና ደም የተሰበሰበበት ሸለቆ ነው። ከዛ ይጠጣሉ። ማን ነው በሰላት የሚጫወት ሰው? የማይሰግድ አይደለም ወንድሞች፣ የማይሰግድማ ተው። ላ ሁለት ቀን ይሰግዳል፣ አንድ ቀን አይሰግድም። ሁለት ሰላት ይሰግዳል፣ ፈጅር አይሰግድም። አንድ ሳምንት ይሰግዳል፣ ሁለት ሳምንት አይሰግድም። ይህ ሰው ነው ወይሉን ለልዲ ሙሰሊን አልዲነ ሁም ያላቸው። ይህን አይነት ይህን ሸለቆ በእንትኑ በቆሻሻ ነገር የተሟላ ትጠጣለህ፣ በጣም ሙቅ ነው ትጠጣለህ ሲሉት የሚያምን መጥፎ ሰላት ይተዋል? አይተው። አንድ ተክቢራም አያሳልፍም። ጠይብ ከይፈ ያእኩሉ ልኢንሳን አሪባ፣ አንድ ሰው ለምን ሪባ ይበላል? ወላሂ አላህ በሱረት አልበቀራ ያለው አያምንበትም ወይም ሰምቶት አያውቅም። ምንድን ነው እሱ? አላህ ስብሐ ወተዓላ የቁል አለዚነ ያእኩሉነ ሪባ لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ربا يمبروا سوچ يوم القيامه ከቀብራቸው ሲነሱ ማንኛውም ሰው ሪባ የማይበላ ቀጥ ብሎ ሲሄድ እነዚህ ግን ሸይጣን ጋውር ወይ ለከፋቸው የተወላገዱ የሚሄዱ እንደዚህ ነው የሚሄዱ ሪባ የሚበሉ ከመሬት ሲነሱ ይታወቃል ሁሉ ሰው ያቃቸዋል እነዚህ እኮ ሪባ የሚበሉ የነበሩ ናቸው ይባላል እንደሰከረ ሰው ሸይጣን በጥፍ እንደሰጠው ወደ ቀኝ ወደ ግራ የተወላገዱ የሚሄዱ ናቸው። ይሄን የሚያምን ሰው እንዴት ሪባ ይበላል? እሺ كيف لا يزكي انسان الله سبحانه وتعالى ገንዘብ ሰጥቶት ብዙ ሰዎች አሉ ዘካት የማያወጡ በጭንቅላታቸው እንዲያም ዘካት የሚባል ነገር መጥቶ አያውቅም። እንዴት ዘካት አያወጡም? ይህ ነገር እየሰሙ ምንድነው እሱ? ነቢያችን ምን አሉ? ዘካት የማያወጣ ሰው ገንዘቡ ከምሮ ደርድሮ የሞተ ሰው አሉ። ሹጃኡን አቅራዕ የሚባለው አንድ ትልቅ እባብ አለ በቀብር ገና አኼራ ሳይሄድ እኮ ነው በቀብር ሹጃኡ አቅራዕ የሚባለው። ምን ነው ሹጃኡ አቅራዕ? እባብ ነው አሉ። ዘንዶ፣ ትልቅ ዘንዶ ነው። ጸጉሩ የተላጠ ነው። ለምን ጸጉሩ ተላጠ? ከመርዝ ብዛት ነው አሉ። በሰውነት ውስጥ ያለው መርዝ በጣም ጠንካራና ብዛት ስላለው ቆዳውን ላጥ ላጥ ቀርፎ ይጥለዋል ማለት ነው። ሹጃ አቅራ ይህ ነው። ምን ያደርጋል? ይመጣና በቀብርህ ያእኹዙከ ቢልህዚመተይ በሁለት ጉንጭህ ይዛልና ወደ ላይ ወረውርሃል። ላይ ሰማይ ደርሰህ ትመጣና ዱብ ትላለህ፣ ቁርጥርጥርጥርጥ ትላለህ ማለት ነው። እና አይኑ ሰማያዊ አይን ነው ያለው የሚያስፈራ፣ ከአፉ ጢስ የሚወጣ እባብ ነው ይህ ነገር። ዘካት የማይሰጥ ሰው ይህ ነገር ይከሰትበታል። ከዛ በኋላ በሁለት ጉንጩ አድርጎ ወደ ላይ ጥሎ ሲያወርደው ምን ይለዋል? አና ማሉክ አና ከንዙክ፣ አና ማሉክ አና ከንዙክ ይለዋል። እባብ እኮ ነው። ከእሳቱ ደግሞ ከቅጣቱ ይብሳል አሉ። እንዴ ለምን ታጭበረብራለህ? ለምን ታለቅሳለህ? እኔ እኮ አንተ ያስቀመጥከኝ ገንዘብ እኮ ነኝ። ዘካት ያለወጣበት ገንዘብ እኮ ነኝ። አላህ ወደ እባብ ቀየረኝ ይላል። وهذا الحديث حديث صحيح في البخاري ومسلم وغيره من السنن እሺ اذا الدينامو الكبير والموتور الكبير لحركه الانسان خيره وشره هو الايمان باليوم الاخره تقلالنا እኛን የሚያስራምድ ለጥሩም ለመጥፎም የሚያራምደን ነገር የአኼራ ኢማን መኖርና አለመኖር ነው። ካለ ምንም አይነት ወንጀል አታረግም። ትፈራለህ፣ ታለቅሳለህ፣ ጎንበስ ቀና ትላለህ። ለአላህ ስብሐ ወተዓላ በመሬት ወድቀህ ነው አፈር እስከምትበላ ማረኝ የምትለው። ላኪን እነዚህ አያቶችና በአኼራ የማያምን ሰው ግን ግድ የለው እሱና አህዬ አንድ ናቸው ይላል። طيب كذا قتلوا اسمعوا معي ايمان باخره اني اهم ايمان بالله هذا اللي يملوا بالله ايمان لنا نو اني يملوا اهم باخره ايمان تلك تنكنا تلك انتو سبب يهونو لمطفو درجت በአኺራ ኢማን ነው አላህ እንደዚህ ይላል በቁርአን በመቶ የሚቆጠሩ አያት እንደዚህ ይላል አንዲት አያ ብቻ ልቅራላችሁና ከዛ ምሳሌ ልሰጣችሁ ነኝ አንዲት አያ በሱረቱ ዙመር ሱረቱ ዙመር رقم 45 45ኛው አያ በሱረቱ ዙመር ምን ይላል አላህ Subhanahu Ta'ala ቃል በቃል ተረዱት ወንድሞች ሰዎች ይሰበሰባሉ 10 15 ሰዎች ቁጭ ብሎ ያወራሉ ይጫወታሉ ሲጫወቱ የሴት ይጫወታሉ የስፖርት ያመጣሉ የፖለቲካ ያመጣሉ ሁሉ እግር ዘርግቶ ማሻአላ ተዝናኑቶ እየሳቀ እየተጫወተ እየበላ እየጠጣ ደስተኛ ሆናሉ አይደል ከመሐከላቸው አንዱ አይሁና እስቲ ትንሽ እናሳርፍና ያአላህ ጉዳይ ደሞ እናምጣ بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا نبياتنا دمو እንደዚህ እንደዚህ ብሎ የዲን ሲጀምር እነዚህ ሰዎች ሲዛኑ የነበሩ ምን ይሆናሉ ورب السماوات والارض اقسم بالله اني اني ما قوبچا እንደዚህ አይነት ሰዎች ቁጥር ስፍር የላቸው አሁን እኔ እውነቴ ነው ان ربعه العدويه ان ابو انيس እንትኑ አን ኮሜንት ሲሰጡ ይሄን ነገር ይጠቅሳሉ የሚያቆት ነገር ብዙ አለ እና እነዚህ 10 15 ሰዎች ሲጫወቱ ሲዝናኑ ሲስቁ ሲፈነጥዙ የቆዩ የዱንያ የሴት የገንዘብ የምን የሚስናገሩ ያአላህና የዕልም ሲመጣ ኩልሽሽሽልና አንዱ ይዘገነናል እንደዚህ አንዱ ደሞ እባክህን የሚስቴ እኮ በሆስፒታል ትቻት ነው መጣውና ፍቃዱልኝ አንዱ ሰዓት ያያል አንዱ ደሞ ምን የማያረጉት ድክምክም ሙትቱት ይላሉ ምክንያቱም እንደነው እንደሞች ታቃላችሁ አሁን እኔ አንተ እሱ እሷ ቢል ንሰሳታለ አላህ ለው ነው ሐቅ አደረክ አላህ ምን አለ ኢማናቸው በአኺራ በጣም ደካማ ነው ዋናው ምክንያት ይህ ነው حتى الله سبحانه وتعالى በአላህ እምነታቸው አላለም ላ በአኺራ እምነታቸው ደካማ ነው ስለዚህ ለዚህ አይነት ቅጣት አይጠብቁም ቅጣት የለም የሚል ስሜት አላቸው እስቲ ቁርአን እንቅራ ይቆል ስብሐ ወተዓላ واذا ذكر الله وحده ያአላህ ነገር ሲነሳ የሐዲስ ነገር ሲነሳ ሽመአዘት قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره فالله ما لهم باخره ياخره امنت يلناቸው ሽመአዘት اخي انيكو اياوكو يعني لك بيكتشرو كو نو بقرات يقيرو يسيتنا يا سبورت يا بوليتيكا سيناغرو يسقالو يفنطزالو فغغيلالو منامن اندزي يجوحالو بقى اندزي يا الله نغير سيمتا عليه شما ازت قلوب شمجدجد شمققق يلالباتشو انقلف يمتا انقلف يمتال يميتولق يميكوستر ساعات يمياي اناتيكو اباتي نو من ميل نغير يبزالو شمأزت قلوب الذين سببوا لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الله وإذا ذكر الذين من دونه دينو أسرى مسلك أنا بر يديم تمرتو السؤال لك أنه وده جواتا متاهون وده جواتا سمتو وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون ما شاء الله فتاچو يبران ترساچو يكفتان افاچو يكفتان ساق چواتا يهونان استشاهي امطو بشاهي بنعنع نو انه وتت چمرولن من اللبت استي تلو كفتولن برو كفتو استي تنا اندزي يمطال مندنو يا الدنيا نغغر كمطا بيكتشرو لكن ياسقمطو بسوره الزمر ايش استنقتل وندموچ يا اخوه من عجائب الايمان باليوم الاخره يا اخره امنتاچن ميزان نستقو سنت مهونو سنت ديجري درسوال سنت درجه درسوال ستقو ميزانو مندنو يانت سرا نو يانت سرا كاماري يا اخره امنت الله يانت سرا بتام مطفو كوني يا اخره امنت بدا بتام دكاما نو اذا عجائب الايمان باليوم الاخره ان الله ما ذكر الايمان في القران به سبحانه وتعالى وفي معظم الايات الا مقرونا بالايمان بالله يا اخيرا قدايس كتقس يا اخيرا امنت كتقس الله بالقران بالله امنت كسو قد امروال يا الله امنت كتقس الله سبحانه وتعالى የአኺራ እምነት ከሱ ጋር ያቋርነው እንደዚህ በቁርአኑ ቁርአኑ ካነበባችሁ ወንድሞች ከሱረት አልበቀራ እስከ ሱረት الناስ اكثر ايمان بالله كاخيرا ጋር ተያዘ ነው اكثر ايمان باخيرا كايمان بالله ተያዘ ነው ሁለቱም አይለያዩ ምክንያቱም በአላህ ማመን ዜሮ ነው باخيرا كلام منك ابدا هنا ايمتام يعني الايمان بالله يقول العلماء الايمان بالله لا يكفي ولا يفيد ابدا الا مع ايمان باليوم الاخر يعني يوم القيامه مالتنا اسمعوا الى قوله تعالى في القران كيف قرنهما باخره امنتنا بالقران امنت الله سبحانه وتعالى قطر صفر يلاچوم اياتوچ بالقران يتناغراچو انا جن تنش نو مسطاچو اند مثالي እንደ ሳምፕል ነው መስጣችሁ እንጂ እስቲ በቁርአን ያሉ የአኺራ እምነትና የአላህ እምነት ያቃርናቸው ሁለቱም በአንድ ጥምር አርጎ ያመጣቸው ስንት ናቸው ብንል ፈጅር ይደርሳል እነቴ ነው እስቲ አንድ አንድ ላሰማችሁ ይቁል ሱብሃነ ተዓላ እና الذين آمنوا እነዛ ሙእሚኖች ማለት ነው والذين هادوا يهودች ማለት ነው والنصارى ክርስቲያኖች ማለት ነው والصابئين እነዛ ከሃዲዎች ናቸው ጣዖት የሚገዙ ግን ገና ዳዕዋ ያልደረሳቸው ሰዎች ነው من آمن بالله واليوم الآخر እነዚህ ሁሉም በአለም ያሉ ሃይማኖቶች እነዚህ ናቸው ክርስቲያን እስልምናና ይሁድና እነዛ መጁሶች ህንዶስ እነምናም እንደዚህ እንደዚህ ጨምራ ለእሳት የሚገዙ ሁሉም እምነታቸው አላህ የሚቀበለው በየውም القيامه የሚያምኑ ከአላህ እምነት ጋር የአኺራ እምነት ነው አለ ሌላ አያ وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا بلدا آمنا مكانه انغدي انت جيتاي مكه يا امان بوتا ادرغو وارزق اهله من الثمرات دمو بمكه يمينورو سوت رزق ستاچو راب منامن اتامطالاچو جن من امن منهم بالله واليوم الاخر بالله يمنونا باخره يمنو سو كاله بمكه براب اتقطاچو تقالاچو በሳውዲ አረቢያ እኔ በእውነት ልንገራችሁ እኔ አውሮፓ ይቻለሁ ባህሬን ሄጃለሁ ሱሪያ ሄጃለሁ ህንድ ሄጃለሁ ፓኪስታን ሄጃለሁ ሱዳን ሄጃለሁ የአፍሪካ ሀገሮች ሄጃለሁ የምን አውሮፓ ያኔ 7 8 እንትን ሀገሮች አይቻለሁ በሁሉ አጠቃላይ ግን እንደ ሳውዲ አረቢያ رزق የለም ነው ብለው የኢብራሂም ዳዕዋ እኮ ነው አንዱ ይለኛል ስኳር ብቻ 13 አይነት ስኳር አለ በሳውዲ አረቢያ ከ13 ካምፓኒ የሚወጣ የተለያየ ስኳሮች ሙዝ ብቻ 9 አይነት ሙዝ አለ እንደ ጎርፍ ነው እንደ ጎርፍ በቃ በየቦታው ሞልቷል ውሃ ቶ ዝናብ አይዘንብ በዚህ ታቃላችሁ በአመት 23 ቀን ነው የሚዘንበው ولكن እዚህ ሳውዲ አረቢያ የሚፈሰው ነጭና ጣፋጭ ውሃ እነቴ ነው አንዱ ምን አለ በሪያድ ከተማ መኪናዎችና ካሮች يعني መኪናዎች የሚታጠቡበት ብቻ የሶስት የአፍሪካ አገሮች ባጀት ነው አለ የሶስት የአራት አፍሪካ አገሮች ባጀት ነው ውሃው ከሆነ የሚፈሰው ውሃ ርዝቅ ተው ስንዴ ነው ገብስ ነው ምንድነው ሩዝ ነው ፍራፍሬ ነው ጮማ ነው በሳውዲ አረቢያ ያለው ርዝቅ ማንንም ሰው በርዝቅ የሚያስብ ሰው የለም اذا يا الله يا نبي الله ابراهيم قد همتى ارزقهم وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر باخره امن عليه الله قال لا له يا لا امن برزقه الله يوم القيامه دمو دبدبوا له عليه لولا ايه ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ዝምብለህ ወደ እንትኑ ቂብላ አድርገህ ጎንበስ ቀና አይደለም ብር يعني ጣዓ የሚባለው ولكن البر ወለተኛ ብር የሚባለው ጣዓ የሚባለው من آمن بالله واليوم الآخر ابدا يا الله امنت كمጣ يوم الاخره كسواغات متعلق ليلى ايا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء عندك تفتاك ست 3 يور ابابا تطبقالچ ادواسو نو عليه ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله بهداچو من እንዳለ ደሞ አንዲት ሴት መደበቅ የለባትም እርጉዝ ሆና እርጉዝ አይደለሁም ከሱ ከንተኑ ለበሸሽኮ ነው ወይም እርጉዝ ያልሆነች እርጉዝ ነኝ ትለዋለች ለባልዋ ይህ የምታደርግኮ በአኺራ እምነት የሌላት ነው አለ ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر باخرة متامنو سو قطعات እንዳለ የምታምነት የምታምን ሴት በሆዷ ያለ በእውነት የምትናገረው በእውነት ነው ከባልዋ ጋር የምትኖረው ዚና አታረግም ከባልዋ በላይ እርጉዝ ያላት እርጉዝ አይደለሁም አትልም አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ጅማዕ ሊያረጋት ሲፈልግ ላ እኔ ወርአብ ባለኝና አደፍነኝ እንደምሉት አደፍነኝ ደምነኝ ይላሉ ወንትሩ እና እንደዚህ ትላለች ንጹህ ያለች እኮ ነው እና ባልዋን ለማብሸቅ ያ ደምኔን ያደፍነኝ ትላለች ላ ማን ካነ ተؤمن بالله واليوم الاخر በሆዷ ያለ ህፃን አትደብቅ ማሉ ሌላ አያ واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم አንድ ሴት ከተፈታች ከዛ በኋላ እደዋ ከተጨረሰ ባልዋ ተጸጽቶ ባክህ ባክህ ባክህ ያ ወልይ አመር ምስቴን መልስልኝ ብሎጪ ካለ መልሱለት ምስቱን መልሱለት واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن እደዋ ከጨረሰች ከዛ በኋላ ባልዋ ከፈለጋት ሊታረቃት ከፈለገ فلا تعذلوهن አታስቆሙአቸው ፍሪዝ አተረጓቸው አን የንከህና አዝዋጀሁና ወደ ባልዋ ለመመለስ አንተ ፍሪዝ አድርገህ አትከልክላት اذا ተራደው بينهم ሁለቱም ከተዋደዱ ሁለቱም ተጸጽተው አላህ እንፈራለን እንዋደዳለን ብለው ባካቹ መልሱን ከሚስቴ ጋር ካለ አትከልክሏል ይህ ግን ማን ነው የሚያርገው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህን ድርጊት ይህን ጣዕ የሚያደርገው ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر فاخرنا بالله ما يمنو بتشانو يا الله انت ازاز سمتو اشي ينيلج ودبالش تملشي باخره امنتي لنلو كن من ابات انت لجين فته لجين ورده قال سطهم يوم القيامه بيدرسم ينيلج سطهم الى لا سطو يا الله ازاز له انبيا لي اخره امنتي لنلو لنا آية يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى أنت سوية إلى الله سبحانه وتعالى صدقاء ستته تفيا تسكت تلبت صدقاء ستته سدبة تسكت تلبت من يولين سمولين إياك لم سأل لأنه أمستمتو بر صدقاء ستأونا أمستمتو تفيا تسكت تلبت مالت يعني تواردوا الله سو زند اندي انت كو مندنو انيا بانسطه كو انت دها كو نه دي انت نا كو اسچغرني سو يو كان دور بت متو 1000 يالين سطهوت اندغنا كان 1 سمت متو كراي ود غدلبني علي 500 سطهوت اهون دمو متو سطهين يلنيال بلو بس سو زند يواردوا انا انت يي درغيت يميادرغو با الله نا باخرا يما مسوروا عليه سبحان الله العظيم يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمجمره يدركوا صدقه فرسوان بزي عينت فكره بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فالله هنا باخره يما من سو يعني ستو ستتشالهو اني كونن يلا عند نجر لا سقاچو انت زياري نجر نو ድሮኑ ድሮ ዘመን ነው አንዱ አሚር ነበር አሉ አሚሩ ወደ አንድ ከተማ መጣና አንድ ተራ ሰው ነው መሳጋበዘው አንድ ድሮ አርዶ ነው የገበዘው አሚሩን እኮ ነው አሚሩ ደሞ ያኔ ተዋዱ አድርጎ ተትና አድርጎ እሺ ብሎ ሄደና አንድ ድሮ አርዶ መሳበለው አሚሩ ይቺን ድሮ በልቶ ሄደ ማለት ነው አሁን አሚሩ ባንድ ነገር ባንድ ኮንፈረንስ ሙሐደራ ሲያደርግ አሚሩ ሲናገር ሰውየው እነሳና ያሚር ይለዋል ይቀን የደረሰበት ያ ዶሮ የበላህበት በቤቴ ነው አው ይለዋል ከዛ በኋላ ኦኬ ኦኬ ይላል እንደገና ሌላ ቀን ደሞ ከአንድ ወር በኋላ ደሞ በመስጊድ ሆኖ አሚሩ ሲናገር አሚር ይለዋል አው ይህ ተከሰተበት ቀን ያ በቤቴ ዶሮ የበላህበት ነው አንተ ምን ነካህ አንተ አው ይለዋል እንደገና ትንሽ ቆይተ ደሞ ከሚኒስትሮቹ ምናምን ሲናገር እዛ ካለ ሰውየው ደሞ ያሚር ያለቃ እንትን ይለዋል አው ዶሬብል ለህበት ቀን በቤቴ ነው ይለዋል አስቸግረው ሰው በቃ በጣም አስቸግረው እና ሰደቃ እየሰጠ እንደዚህ የምትል ከሆነ انت يا ام يا اخره ايمان اللهم يقول سبحانه وتعالى ليلى ليس سوا من اهل الكتاب امه قائمه يتلون ايات الله انا الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الاخر ان ذي اهل الكتاب انكم عند ادلوا اهل الكتاب يمبالوا بتام الله يفروا عنه لتك ان يمسجدونا يمالقسوا باخره يميامنوا سوتش عنه عليه سبحان الله العظيم ليلى آية والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما من ألبت بآخرة أمنوا بكى إن يمست أو صدقاء إن يمارقوا مطلون قد አኺራ እንዳገኘው በአኺራ እንዲቆይልኝ ብሎ ለምን አይሰሩም ለምን ለዩልኝ ለስሙልኝ ለስልጣን ለገንዘብ ብሎ ይሰራሉ አረ አኺራ ይሻላቸዋል ይላል ጥይ በአኺራ አያምኑ እነዚህ ምን ያድርጉ በአኺራ ስለማያምኑ በቃ እንደዚህ ይላሉ ሌላ አያ የቁስ ሱብሃነ ወተዓላ ያ ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم እናንተ አላህን ያላህን ጣአርጉ አላህን ታዘዙ ነብዩን ተዘዙ እነዛ የናንተ ዑመራዎችም ተዘዙ አንድ ነገር አለ መግባባት ከተገኘ በእናንተ የውላችሁ ወንድሞች እኛና ሱፊያዎች ወይም ደሞ አንድ ቡድንና አንድ ቡድን ለምሳሌ እኛ ሻፊዒ ነን ይላሉ እነዛ ሐነፊ ነን ይላሉ ሁለቱም ሁለት ቡድኖች ካልተስማሙ ከተሳሳቡ አለ መግባባት ከመጣ በአኺራ የሚያምኑ ከሆነ ወደ ቁርአንና ወደ ሐዲስ ነው የሚመለሱ በአኺራ የማያምኑ ከሆነ ግን አባቶቻችን ነበሩ አያቶቻችን ነበሩ ሼክ እገለ እንደዚህ ያለ ፉላን እገለ እንደዚህ ያለው የሚሉ ይላል እስቲ አንብቡት ያ ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر فاللهنا باخره امنت كاللاچو درشاچو بچرشاب تملسو تودا ود القران يكون عليه لنا ايه انما يعمر مساجد الله مسجدو يميمولاو كو سجاجوچ يميبزوبت باخره امنت يالاچو بتچناچو بمسجد يميملالسو انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر هذه مهمه لتارك الصلاه يچ ايه نزا يميسجدو سوچ ايمان اندبلاتشو كايمان اوطاتشو الله انما ايش معنى انما ما يساوس قال لي اداه حصر مالك ليلى ايهونم كهوني ايمان يللاتشو بتشاناتشو ود مسجد ما يهدو خلاص قالك نغرو ود مسجد ما يغبو ايمان يللاتشو ويم دمو ايماناتشو بتام يدكمنو ادغنيا درجه يدرسو ايماناتشو الناس بتشانو ود مسجد ما يهدو انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر للا ادم لنغراچو منافقوش نبرو بجهاد في سبيل الله بقى لك اندزي يا نبي الله نعم فقاد ستين اني مستيكور غزيش توكواتنا انداتون هيدي مثال نبياش صلى الله عليه وسلم አንዱ ደሞ ይመጣል ያ ሙናፊቆች ናቸው ወደ ጦርነት ለመሄድ አይፈልጉ ሞት ይፈራሉ ያ ረሱላህ نعم ያቺ የኔ ሱቁኮ ባለቤት የላትም እና እኔ ወደ ጂሃድ ከሄድኩኮ ሱቁ ይከስራል ሄድ ይሉታል يقول سبحانه وتعالى لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر بآخرة يؤمن سو فقط ستأني አይልም ምክንያቱም በአኺራ ስለሚያምን በጂሃድ ከመወተ ጀና የሚገባም ሆነ ስለሚያምን ወደ ጂሃድ ነው የሚጓጓው እንጂ መልሰኝ فقال سوتني ايل ميلان لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم والله عليم بالمتقين انما يستأذنك ان ذا فقال سوتني ود بيت الملس مستي ارغوزنك مستي تولدنك يميلو سو إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم بل باتشو وتعقبايا اللاتشو بآخرات ارتاريا اللاتشو ناتشو وفهم في ريبهم يترددون الله دمو بترتاريا اللاتشو إزا سنكبال لنو سيوتو سيوردو تتارات عريخونو من وران لنجي منو إيمان بآخرة أيسيت أتشوم الله سبحانه وتعالى. طيب ليلة آية يقول سبحانه وتعالى الزانية والزاني واندلج الناس زنا يدربوا فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. إذن ياندانبو متو متو مقرف تقرف واتشو ست قرف واتشو يعني قرف وسو يقولوا أما من لموتنا منامن بيل إذنتن دا يسماتشو. طيب إذنت كتسمانا كتونوس بآخرة التامو مالي سبحان الله العظيم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الله يفردوا فرد سلا سمموا سلا تسك أيه بين سلا بالزابت إن دايموت بله يا الله فرد يميا قارت سو بآخرة لو أمدت أمدك كمانو إلى الله سبحانه وتعالى. طيب ليلة آس من الآن يقول سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يا النبيين تكتلوا ترو من قد ودجنا مياس قباتشو يا نبي الله يا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم من قد نو لكن لما نويه وندموش سمال لاتشو أولا دسالة تهدون نزي صوفيا وشنا نزي حباشوش من آمن ولا شيعوش نزي يا أخي شركنو ذي بدعانو الله يودهم من أمن بتلاتشو يا آخراتشو أمت بتعام يعني يموت سلهونه من يلالو أيسمهم. قال سبحانه وتعالى لقد جاء لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا بآخرة أمت يالو بالله أمت يالو بتشانو يبدا انا استلو السمع والطعب لم يملسوا يشركنا وستلو يتهل دليل هذا قران هذا سنه خلاص تنبرك كانه يملو باخره انه ام تنكر راسي هونو اشي يمشرشا ايا ويمك مشرشا بفيت يالچو يقول سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله اتغني من الله سبحانه وتعالى باخرنا بالله طرو امنت يالو أباتي ناتي وندمي لجي دي. يا الله فردكو نو يا الله فرد بمتعبكو يبكو الأباتي نو يا الله فرد بمتعبكو وندمي كونو يه بطرنتي قبالنا كذبها لا كافرون يقدل أباتو كمتع شكشك جلال بك يششار أباتو ندا يقدل أنت لمن نمتوقعو لأباتي نو ويسل الله نو سلزي أبو عبيدة من الجراح أمين هذه الأمة بجنة يتبشروا كنزة أسر أندو بقزوة بدر طرنة تكفتو يتواقع إيالي أباتو كمشركوشو نبرنا فتلة فتة قنانيو كذبها لا أبو عبيتة من أدر رقي الحمد لله لي أباتي بإجالي اللي قدلنا كسادو انتنو انقثو قرطو لمن يتأبت ألاما الله لما سوددنا انجي أباتو لما سوددنا لنا. طيب عندنا دمو سيدنا رسول سيدنا ابو بكر الصديق بغزوه بدر نفسه ابو بكر الصديق هو مع النبي صلى الله عليه وسلم يا ابو بكر ليج عبد الرحمن بنو كمشركوتش نو على سلمم نبر بطرنه تغنانيو ابو بكر لجون على يم عبد الرحمن على يم عبد الرحمن قال اباتن ابو بكر اياينو دين يا اباتنت رهنا اذنت يازو أباتو ودا فيتو سيمتا قشاش بلو ودا هلا يششان أباتو نداي قدن لمن يا أبات النت إذنت تسماو الله قن إيمان بآخرة يالو بأ الله إمنت يالو يه أبات ندال قدن منامن مازن مشفق منامن إمبال نقر يلا ملال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباؤهم ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان بل باتشو إيمان تصفب باتشو سوچ أباتي نو ناتي نج منامل خلاص يا أخي الله قدن يتبالكم مقدن اللبه بطرنت كقبة أباتي نو واندمي نو منامل إذن التسماني من بعد نقر منور يلبتم وعشيرتهم أولئك كتب الله في قلوبهم الإيمان على تشو إن أبو بكر من هذا الرقي أبو بكر نجون على أيام بطرنته نجون هناك سوستقزي أباتنا أيام لكن جرباوني ستقال ندايو كذبها لا كسوس أرات أمت لجو أسلمنا كباتو قاتقان عني عندقان ستش أوتو من ألو عندقان أبويا ألو نعم بغزوة بدركو سوستقزي كنا يغنيهو لقدلهكو منام تشقر النبرم فيتيانا يمتحنا أنقتن لمقرات مجو نبرا لو لكن يا أبات النتنا يلي جنة تنيازين أزنكو إنديت أباتين قدل الله الكوالي لكن أبو بكر إيمان تملكتو قال يا بني والله لو وجدتك لقتلتك علماء منالو يا أبات رهر رهي كالجي رهر رهي يبنتن والو أباتنا بلجو يمتن رهر رهي يعلو إزنتي يعلو أدن لا من دي لج أباتو لقدل يشلال أبات قل لجونا يقدلم لكن أبو بكر من والله لو وجدتك أنت دايهن بزقل وتبدر أي تشهبهن مجمرك هن لبفت أنت قدل نبرانه ليش؟ لأن الله يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر بأ الله أنه بأخير أمنتي الله تشو يهون دميانه يهودوا أنهم بني من حد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم عند زين يدرب سواج أولئك كتب في قلوبهم الإيمان على شو يمتشرشوا آية يمتشرشوا آية عند مسالي أرقى يقرقوا شو فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف عند وند عند بالمستو أيش أكل مستو أيش أهجف مستو أياس قدد بقى يعني كفتات الدواء كاللك إيه ودباتوانا ودناتوا يوسدات إنجي الدواء كما ودقوا بفيث ملشان له رجع بيان له يلنا عند هنا سوست أمد دمو أدكم يا رقاتنا كذا أندت ألاق دمو يا ودكال إندقنا تملسو الدواء ستجرس نس أندت تهد بلو ملشان له يلان الله من عليه فإذا بلغنا أجلهن فأمسكهن بمعروف يعني الدواء كتج الرسي كمج الرسو بفيد ملسات ترارقه متيزات كواني أو فارقهن بمعروف ويمدمو الدواء تأيلك أن توات باكه للا تاقبا توات وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله يهلوا ميادرقوا قرمانو ذلك يعظوا به من كان يؤمن بالله اليوم الآخر دك من والله إني يا أخيرانا قربامت ممكن عند شيء آية لما متأتشل عنه بكتاب بأخيرا ما من سو سراو تريه المدفوء هلو بلا شبتا نعم ثم ختمت الآية آية ونقديه بجاشين يالتشو آية بلو دي سورة الأنعام تملسكم على ثنو وهم على صلاتهم يحافظون النزا مؤمنوش بأخيرا يميامنو بالله يميامنو سووش بقرآن يميامن سوچ رأسك ألمي هنا تشو صلاة كت أرغن ميزو إلال أي يؤدونها في أوقاتها مقيمين لأركانها وأدابها وخشوعها واطمئنانها طيب لمن دنو الله سبحانه وتعالى يهل بآخرة إيمان بالله إيمان بيوم القيامة إيمان بكتوبنا مبلوس قويتو بسرا سيمتا بسرا بچا جمري بسا قومي بزا قومي خصت الصلاة بالذكر لكونها أشرف العبادات وأعظمها خطرا بعد الإيمان كإيمان بحلايا لو أدقنياه ونو عبادة صلاة نواله قال الإمام الرازي ويكفيها شرفا أنه لم يقع اسم الإيمان على شيء من العبادات الظاهرة إلا عليها بسورة آل عمران أو بسورة الأنفال الله سبحانه وتعالى من يلال ما كان الله ليضيع إيمانكم يعني انتنوا قبلة ود بيت المقدس نبر هذا لا أسرع سمن تور ود بيت المقدس نبر نبي أحسن يسبق كذا كتلو ود مكة تكيرك ابنه عندن بسوچ منالو يا رسول الله 18 ور ወደ ቤተ መቅደስ የሰገደው ሰላት ሊጠፋ ነው ብሎ ጠየቁ قال الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم ايمانكم ማለት እንዴ ሰላትኩ ማለት ነው እንግዲህ በኢማን ደረጃ የተጠቀሰችው ሰላት ብቻ ነው አሉ وما كان الله ليضيع ايمانكم يعني يا 18 ور ايمانكم الله ያጠፋው ማለት ሰላታችሁ ማለት ነው አሉ ولم يقع اسم الكفر ደሞ ሌላ عند نجر كعبادات يتوي كافر نيو يتبالو عبادة أنت أتغني بسلمنا إلا الصلاة صلاة بيتشا يتوانو كافر نجي يفلقون عبادة بيتو زكاة بيتو حج بيتو صيام بيتو بر الوالدين بيتو يفلقون عبادة بيتو فاسق فاجر مجرم يبالان كافر قنا يبالو إلا الصلاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهارا او كما قال يوك صلاه ثوي يوك كفر الى ان تمام اذا الله سبحانه وتعالى ايمان بالله ايماننا باخره ايمان بان دنو يتكسو ان لنا يمشرشوا ايا بذا ان شاء الله نخلصالن يقول سبحانه وتعالى ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى الي اي من اينت بتام بتام ادغنيا قال نو بتام ادغنيا هونو درغيت نو عند سو وحي الوردو انيكو وحي وردون بلو نبي لو مهون يميمكر الناس مسيلم الكذاب يميبالو طليحه الاسد يميبالو شجاح يميتبالو سيت እነዚህ 3 4 5 እንዲያውም እስከ 7 ይደርሳሉ ነቢያችን በነበሩበት ጊዜና ነቢያችን ከመቱ በኋላ እኔ ነቢ ነኝ ያሉ አሉ። ሙሰይለም አልከዳብ ነቢያችን ያሉ ነው እኔ እኮ ነቢ ነኝ አንተ መካና አከባቢው ያዝ እኔ ደግሞ የማማይን ባለው እንትኑ ሊይዝና ሁለታችን ነቢ እንሆናለን ምን አለበት መርየቱ ለሁለታችን ይሆናል ብሎ እኔ ነቢ ነኝ ያለ ሙሰይለማ نبياتي صلى الله عليه وسلم مسيلم الكذاب بلو سيبوت إذن ومن أظلم من نو ظالم كذيب لا من ظالم عليه ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله الله يوردوك إنهم لا وردتش لأنه يالو السنوبة آم ظالم يهونو ينال طيب النزي سواج عليه እነዚህ ሰዎችና እነዚህ መሳሰሉ በማዕሲያ በዚና በመጥፎ ስራ በሽርክና በቢድዓ የተጠለቀለቁ ሰዎች ሁሉ ወለው ተራ ኢዝ ዛሊሙን ፊ ገመራቲ الموت والملائكه ባሲጡ አይዲ አይ መሐመድ እነዚህ ሰዎች የሚክዱ ሰዎች ካፊሮች የማይሰግዱ ሰዎች በቢድዓ በሽርክነት የተዘፈቁ ሰዎች በታያቸው ሲሞቱ ትናንትና ረባዓት አልአደውያ እንዳለችው በህወቴ ሰገራ ስሞት በግማታም አማማት በህወቴ ሰገራት ሸክም የምሄደው ስሞት ደሞ በጣም 3 ቀን ከቆየው በእንትሩ ያኒ በግማታም የሞተው ሰው አይደለም እንዴ አለች አይደለም እነዚህ ደሞ ተመልከቱ ወለው ተራ ኢዝ ዛሊሙነ ፊ ገመራቲ አልመውት እነዚህ ከአላህ መስመር የወጡ ሰዎች ሁሉ ሙሽሪኮች ካፊሮች ሙብተዲዎች ምናምነው አሲዎች በሙሉ ጨምራቸው እነዚህ ብታያቸው ሲሞቱ والملائكه باسط ايديهم ملائكوቹ እጃቸው ዘርግተው ጥፍ ሲሰጧቸውና اخرجوا انفسكم ያላ روح ውጪ አንቺ ملعونه ሆነችው روح ውጪ ያሉ በእጃቸው ግንባራቸው ፊታቸው ጀርባቸው ሲሞቱዋቸው ሲደበድቧቸው اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق الله لا لو نغر يالاچو يمتواشو ينبروا ينبراچو وكنتم عن اياتي تستكبرون في بتجوچ ሁላችሁ ጥፊ የሰጡ መላእክቶች ሩሑ ሲመነጥቁት በታይኖሮ መሐመድ እናንተ ኡመት መሐመድ ይሄን ነገር በታይኖሮ በጣም በጣም ያስፈራል ግን አናየው ምሽክላ ካፊሮች ሲመቱ ሙሽሪኮች ሲመቱ ሙተዲዖች ሲመቱ እንደ አህያ ዝም ብሎ እንደገመር ሲሞቱ ነው ምናያቸው ላኪን የነዛ መላእክት መጥተው ምን እንደሚያደርጉ ከነሱ ብናይኖሩ አልহামዱሊላህ እንዲያውም አላ ማየቱ አይበቃም ጥሩ አይደለም ብናየው እኮ ممكن بدنقات انه موت نبرك النسو قل هنا تحتشو يقلت انه الله سبحانه وتعالى يما تشرشو آية وإما تشرشو يزاري تمرتاتشن آية يتشنشن قريبا تامي متاسفرانا بزو ما السبيع اللبنيا الكواتشو يهتش آية لتش تملكو ثمانينا زد أنا أراد تنيو آية يما تشرشو آية لتش يقول سبحانه وتعالى ولقد جئتمونا فرادا حبتم تأبتنيا أغرقجي جنرال منستر أوباما والسي أي واحد يعني من مري يمن مري ماركس لنين ولا كروتشوف يا روسيا مري هلهم كافر مشرك تأبتنيا هنا سو هلو بل إلوال ولقد جئتمونا فرادا لبيت شحمتا كبر سيقابا كنو بس الملك كنو مياساين الله سبحانه وتعالى لمسالة أن تأبتنيا هابتام تأبتنيا سنت سوى مبدل ينبرو انديت أرغنو من كبر واندمو سونتو بمولو راقوتو بزات أي متر شاشة أرغن ويم أبو جريد أرغن تقللن يتنو من ناس قباو كبر كبر سيقاباو واتادرو شي قبالو لا غنزبو يقبال لا زمروش يقبالو لا بيتشاون الله من إلوان ولقد جئتمونا فرادا فرادا بيتشاون متاه تملس كلان كما خلقناكم أول مرة مجمرا بيتشاون يفتركو كما هتسأنه بيتشاون وطاه اندقنا ستموت بيتشاون ودك أبر قبطاه لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم يستنا تشوت جنزب سلطان ومبر ورك شرك فوقوش مكيناوش مستوش بمولو يا الدنيا جيت اجيت تتهو متى يتهلو النزيه لان اني اولاتي نو سو اندم ياسفر الراج هونو يمسلنيان الله كونو اندزيه ملو نعم وتركتم ما خولناكم فالدنيا ستنه بمولو حبتنا شرك منامن تته متى وراء ظهوركم بس تجربه تته متى وما نرى معكم شفعاءكم النزاع اتو غرازما اتو بالبال واشي غني منامن منامن الله نلهكو انيا كورن رباكاچ النزيا تسموت منامن بلو كانتا غا اغافارينا انچچاب ينبرو يتالو بتشهم متا نعم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء النزي ردونال النزي شفعاء يهونونال النزي كو بتام كچغري اوتونال يمتلواچو ينبرو يميانچبچبو النار تكتايچ يتفو بتشهم متا لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ره استقم سو بقبيق طيق قال ملسم كلك دومو شنا بطاط انتن انت الله لله من ينتنا الذي شو ستي يقست يردو لكنه كذا بحالا يميغرمو نغر مندنو ملس يلم يعني سانتيم سموني انكون كسو سلا اسغبا مغزاتم يلم مالاج يلم يمتقلل سو يلم بتشهن ازا تتلال لحمالتنا يهما تشرشو اياتشن يقارات تنا امستي كتلال قل لمت اوسا متادر قوالو مع عنو ازا تنا امست كسو قايت يا ازا نقرنو لكن لمت اوسا متادر قوالو ان شاء الله اذا هذه هي الدنيا شماكي اهون شماكي اهون لقزي شماكي انتنو سامرايز دسي لنياليني conclusion የዛሬ 2 ሰዓት ነው የተናገርኩ አይደለም የ2 ሰዓት ጭማቄ ምንድነው የአኺራ እምነታችን ወሳኝ እሱ ብቻ ነው የአኺራ እምነታችን ጥሩ ለማድረግ ጥፍ መጥፎ ለማድረግ ወሳኝ ነገር እሱ ነው ወደ ላይ ወደ ቀኝ ወደ ግራ አትሄዱ ያኔ ብዙ ነገር አታስቡ አያሳስብ ይህ ነገር አንተ ልጅ ወይ ጓደኛ ወይ ማባተ ወይ ጎረቤት መጥፎ ስራ ብቻ ሲሰራ ካየ አትደነቅ እንትደነቀው ነገር ቢኖር ይህ ሰውየው የአኺራ ኢማኑ ደፊፍ ነው በል አሁን እንግዲህ ክርክር አያስፈልግም 15 አያ ነው የቀረሁልህ አንተ አሁን ጨምር ካልከኝ ሂራ እምነት የሌለው ሰው ወይም እምነቱ ደካማ ከሆነ መጥፎ ስራ ለመስራት ምንም ግድ የለውም። የቁሉ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فإن لم تستحي فاصنع ما شئت عند سو حياة كذلك الله يا أخي دفلك إسرائيل الشيء يوندوك ينتم ارتزيها سكموا أنه exactly الآن 11 o'clock اللي هناك دكا كارتوا البني 9 نو يجمركوت هناك يستماركوت من دنو يا أخيرا يا أخيرا يا أخيرا بداي إننا تنكروا إننا تنكروا واندوك عنده صحابي كونو يا الله يا الله والله من أين تسولوا لنيانا ألاكم ነቢያችን ምን አሉት? كيف اصبحت قالت انديت نو ጥሩ አደርክ አሉት። نعم يا رسول الله اصبحت مؤمنا حقا قالت والله انديت بايماني اتبعنا لي سو منو بمنو مؤمن هون يا ادركوا አላቸው። حقيقه دليل لهن يمثلوا ነገርኩ ማስረጃ ያስፈልጋል። فما دليلك انت ማስረጃ انت دليل ምንድነው ايمانህ ምን እንደሆነ? فقال هذا الرجل يا رسول الله رأيت أو أرى أهل النار يتعذبون في النار وأرى أهل الجنة يتزاورون في الجنة إن يأيهونه بأيني يأيهونه أهون من أمن قرآن مكرات إيمان بزينه لما لثم الفلقم يجهنب سواج يتقاتلوا إيايهواتشونه يجنة سواج دمو بتام سيزنانون إنجو يادرغوا إيايهواتشونه فقر زم ايمان منو بمنو ملتلحن بزي كترالوت مكنياتهم سويو من دنو ودموج ايمانو بثيوري ادلم يمياقو لا طواس النسا يجهنب سوچ يتقاتلوا مهوناچون بچقلات وچ ادرغي عندو دومو كزي هبلت دومو يغرمر والله اي ايمانو قداي من انا تاقلاچو عندو صحابي سبحان الله العظيم من عليه لو قيل لو رفع عن الحجاب بنينا باخرا يوم القيامه اللي نجر بجنه بجحنم مالته نو بنينا باخرا يالو مغارجا وين غدغدا بنسالني والله ما زاد ايماني مثقال ذره يعني ايمان كيف يمتهل نجر اي يمر مالي لمن مولتوال يا اخي مولتوال اني اهون مغارجو انستو جحنم بنا جنه بياسايون ايماناتين طرا يدرسال ايماناتين بتام يمولال كفي لا لا يسو قل لا لو حجب عني لو روف أخيرا بجهنم جنة لو حجاب بالنسا إيماني أجمر مالو مكنياتو إيماني مولتو على لي اندزي إيماني أسفل لغنا لو اندموش اندزي بانناغن يم بيانس فجر يمياس سقد الشي أباتنا الناتي يمياس كبر مستوشاتشن بس نسرقات يمياسيز قرآن يمياس كرا نا دين يمسودد ايمانستان باخره اوكي يمكن كوي بقاني ان شاء الله مايك لنانته استي تشمروبت قنسوبت ادنقو استي الله ان قال يدنق على كل غزي مايك فري لنانته والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سوره الزمر 45 لو تناغرون الله بتش ስላላህ ስንበት ተወሳ ጊዜ ወይም በመጨረሻይቱ ተፍሲር ስፈስር ወይም ሐዲስ ወይም ሲራ ግዙ አያቶች ለማመጣው ግን ሰዎች ልብ ይሸማቀቃሉ አሉ ይኮማተናሉ ከምን ከያቱ እምነት ስለሌላቸው አላህ ውደታ ስለሌላቸው ኮንሲኮንሱ ስለማያምኑበት ያ ሲያደርጉት የነበረው ጨዋታ ዛዛታ ነው ለዒብ ከዛ ተቋርጠው ወደ ትክክለኛው ወደ አላህ ሁብ